إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع مجالس العلم، وهذه مجالس كما قلنا هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن الله جل في علاه يذكر كل من جلس بالثناء عليه أمام الملائكة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. وما زلنا مع الأصول في إرشاد الفحول، وأيضا الطرق الحكمية، وصحيح مسلم بإذن الله نجتزئ، ثم على ذلك نسمع لأخينا الفاضل فضيلة الشيخ محمد. أقول إخوتي الكرام، الإمام الشوكاني نازع كثيرا في كتاب الإرشاد على يعني مناصرة أن في القرآن ألفاظ أعجمية، وقال يعني هذه لا مدفع لها، واستدل على ذلك أيضا بأن الإجماع على أن العجم سبب في المنع من الصرف، وهذا وجد في القرآن في ألفاظ فيها المنع من الصرف، وكان السبب الرئيسي هو العجمة. عامة هذا كلام كما قلنا فيه أخذ ورد، ولكن الراجح الصحيح بأن القرآن ليس فيه لفظة عجمية، وأن الأصل أنه عربي، فإن كانت الألفاظ على الندرة فلا مانع من ذلك كما قال ابن جرير الطبري، وأيضا قلنا بأنها عربت فصارت عربية. لكن الحق أننا نقول بأن قول الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، على أنه عربي. وحتى الإنكار كان في الآية عجمي وعربي، فالحق بأن القرآن ليس فيه لفظة عجمية، ولو كان ذلك كما قلنا كانت على الندرة والنادر لا حكم له. وهذه منازعة للإمام الشوكاني، يعني أطال النفس جدا في الكلام على هذا الباب. ثم انتقل الإمام المصنف إلى الباب الدليل الثاني، وهو الكلام على السنة. وفي السنة أيضا قد حذ أهل الأصول أصحاب الكلام، وأتى بمباحث عقدية في الباب، وهذا صراحة يعني يراجع الشوكاني في مثل هذا، أتى بمباحث عقدية تكلم فيها في مسألة عصمة الأنبياء، هي لها لوازم نعم، لكن هو استطرد وتكلم على عصمة الأنبياء ومعنى العصمة ووقوع الأنبياء في المعاصي، هل يقع ولا ما يقع. ثم صراحة مبحث ماتع بعد ذلك، أنه أتكلم على النسيان أيضا يلحق به، هل يقع منهم النسيان أم لا. والأهم عندنا في هذا الباب أنه يقول بحجية السنة، ويأتي بأن أدل الأدلة على حجية السنة هو أن السنة لها التشريع المستقل، هذه من أعظم الأدلة يستدل بها على حجية السنة. عامة اليوم إن شاء الله نتكلم عن الدليل الثاني، وهو السنة، وننظر في المباحث التي يتكلم فيها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله: المقصد الثاني في السنة، وفيه أبحاث. المبحث الأول في معنى السنة لغة وشرعا. أما لغة فهي الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم: سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أو طريقا. وقال الكسائي معناها الدوام، فقلنا سنة معناها الأمر بالإدامة من قولهم سننت الماء إذا وليت في صبه. قال الخطابي رحمه الله أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد يستعمل في غيرها مقيدة كقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة، وقيل هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة، كما في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال رحمه الله البحث الثاني في استقلال السنة بالتشريع. اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر. جزاك الله خير. عامة هذه بدايات لتعلم منهج الإمام الشوكاني في الكلام على السنة، ويعظم السنة جدا لأنه يرى أيضا أنه لا سنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك ينكر أن يقال سنة أبي بكر أو سنة عمر، ولا يرى سنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه أيضا يرجح كما سيأتيك أنه يرجح بأن قول الصاحب ليس بحجة، فالأصل عنده في هذا الباب هو تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا السنة في اللغة هي الطريقة، وقيل من السنة هي من الدوام من الإدامة من الدوام سنة الماء أن يتوالى الماء نزولا، فالسنة من التوالي والتتابع، لذلك قال هي من الدوام، وحقا هو يقال هذه سنة أن يستديم المرء على فعلها. والسنة في الاصطلاح وهي فعرف الأصوليين، اصطلاح الأصوليين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة من قول أو تقرير أو فعل فقط، هذا عند عرف أو اصطلاح عرف الأصول، هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو وأمي قال لا يبع حاضر لبات، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجعلوها في السجود سبحان ربي الأعلى عندما صح الحديث، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا سنة قولية أو فعل، والفعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام على المنبر على أصل المنبر قام فقرأ ثم ركع ثم فاستوى ركعا ثم قام فاعتدل قائما ثم سجد وتقهقر وقال فعلت ذلك لتأتموا به، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من التقرير أن سلم يرى صاحبا من الصحابة يقرأ بآية أو يصلي صلاة فيقر عليها كما قر بلال رضي الله عنه أرضاه على أنه كان ما توضأ وضوءا في أي وقت شاء إلا صلى بهذا الوضوء، وهذا سيعتري الأوقات التي قد ورد النهي فيها، لكن الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بهذا يعني التقرير أنه أقر بلال على ذلك دل على صحة ومشروعية الفعل. هذا بالنسبة للأصول. أما أهل المصطلح الحديث يقولون هو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية على ما فصلنا قبل ذلك. وأيضا أهل الفقه يرون أن السنة مقابلة للواجب، يقولون صلاة الظهر واجبة وصلاة أربع ركعات قبل الظهر سنة، فهو السنة غير الواجب عند الفقهاء، فعرف الفقهاء هي النوافل، السنة هي النوافل التي هي مقابل الفرض، طيب أو قسيم الفرض. وأما بالنسبة لتعريف السنة عند أهل العقائد فالسنة مقابلة للبدعة، السنة هي مقابلة للبدعة، فالسنة سنة الأصول الاعتقادية في هذا الباب. حجية السنة وتكلم عنها الإمام المصنف ولم يأتي بالأدلة التي تثبت حجية السنة غير أنه قال أدل الأدلة على ذلك هي الاستقلال بالتشريع، لو لم تكن حجة ملزمة لما استقلت بالتشريع، لأنه لو لم تكن حجة لقال القائل نحن لا يلزمنا أن نفعل هذا، لا يلزمنا أن نأتمر بهذا الأمر. فحجية السنة هنا أدل الأدلة عليها اللي هي الاستقلال بالتشريع، وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن ممكن نقول أن حجية السنة أولا أنها وحي، يعني حجة السنة جاءت أدلة كثيرة جدا بالأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إثبات المعصية لمن لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بطلان العمل فيما عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت حجية السنة، كما قال الله تعالى يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقول النبي وقول الله جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأيضا قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدوا. وهذا الهداية لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا إن لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ففي فيكم الضلال. قال الله تعالى قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، والمعنى أنكم إن لم تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أبطلتم أعمالكم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعلها علامة المحبة له، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وحذر أيما تحذير من مخالفة النبي الأمين عندما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأيضا قول النبي صلى قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هذه الأدلة كما قلنا بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وهذه من الأهمية بمكان أن نقول حجية السنة بأنها وحي من الوحي تصريحا أو تلميحا. فقول وطبعا أجمعت الأمة على ذلك كما بينا قبل هذا، قال علماؤنا السنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا قال الله جل في علاه وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. وأيضا قول الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لذلك قال الشافعي أجمع من كل من نعلم من أهل العلم أنهم قالوا الآيات هي القرآن والحكمة هي السنة. وأيضا من ذلك بأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع ما أتبع إلا ما يوحى إلي، دلالة أنه كل ما يوحى إليه من القرآن والسنة فهو يتبعه. وأما في السنة فكثير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم، كل ذلك يدل على أنها وحي من الله جل في علاه. وجاء التصريح بأنه وحي عندما قال أوحى الله إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحدكم على بعضكم على بعض، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، كل ذلك وحي تصريح بأن السنة وحي من الله جل في علاه. وهذا الذي جاء على ألسنة العلماء الربانيين كأيوب السختياني والأوزاعي وغير هؤلاء من العلماء النبلاء الذين قالوا بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وقد قال عمران بن حسين قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وهذا قد وضحناه، لا سيما أن القرآن مع السنة صنوان لا ينفكان، تبين المشكل التفسير المجمل أو تبين المجمل، وأيضا تقييد المطلق تخصيص العام، كل ذلك جاء من السنة للقرآن بيانا للقرآن لقول الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الأدلة تستدل بها المصنف على حجية السنة هي الاستقلال بالتشريع، لأن الإمام الشافعي في الرسالة قد بين السنة على أنواع، أنها جاءت مؤكدة لأحكام في الكتاب، جاءت مؤكدة يعني يأتي حكم ويأتي الشرع مؤكد لهذا الحكم، يعني عندما يقول الله تعالى لله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس ويذكر الحج، فجاءت أحكام مؤكدة لأحكام القرآن، وجاءت أيضا أحكام مبينة لمجملات القرآن، كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، من الطرف أم من الكوع أم من البوع أم من المرفق أم من العضد، هذا كله يد. وجاء التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم القطع باليمين من الرسخ، وقال الله تعالى وأحل لكم الصيام الرافث إلى نسائكم، منطوق، أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، المفهوم؟ ها يبقى حرم عليكم الرافث إلى نسائكم متى؟ نعم. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم أباح القبلة والضم، وقالت عائشة رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم، وكان أملاككم لإربة. الغرض المقصود هذا من باب التبيين، وتقييد المطلق أيضا، وأيضا تخصيص العام، كل ذلك من باب التبيين لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه نهى عن بيع الملامسة والمنامزة وبيع إيش وبيع الحاضر للباد، ونهى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن ربح ما لم كل هذه المناهي جاءت تخصيصا من باب البيان، تخصيصا لعموم الآية من باب البيان. إذن هذه السنة النبوية وعلاقتها بالقرآن، وهي أيضا تأتي بالتشريع الخاص بها، التشريعات المستقلة السنة النبوية، وهذه من أدل الأدلة كما قلنا على حجية السنة، وهذا الذي تمسك به الشوكاني وعلى به في كتابه. أقول من السنة التي يعني تستقل السنة بها، هو ذكر تحريم أكل ذناب من السباع، وتحريم أكل كل ذي مخلب من الطير، تحريمه أكل كل ذي ناب من السماع، وتحريمه كل ذي مخلب من الطير. فهنا هذا حكم مستقل غير موجود، ولذلك ترى بأن الإمام مالك اعترض على ذلك وقال أن حديث الأحاد يقدم على المتواتر وهو القرآن، وعمل أهل المدينة ليس على ذلك. لذلك هو يقول بصحة أكل القرد أو الأسد، لأنه الحديث لا يعمل به عنده، لأنه عنده شيء من المتواتر في القرآن، في قول الله جل في علاه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قال وفصل ما حرم علينا، وما لم يذكر كل ذناب من السباع، ورد ذلك ولم يأخذه. لكن هنا الرد عليه نقول إذا ثبت الحديث فهو أصل بذات، إذا ثبت الحديث هو أصل بذات، هو وحي لابد أن يؤخذ به، هو كلام من كلام رب العالمين جل في علاه، أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا إثبات حق الشفعة للجار، هذا من الحكم المستقل، هذا من الأحكام المستقلة للسنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار، وهذا يتمسك به الأحناف على أن المسألة ليست على المشاع، بل المسألة ولا المشارق، المسألة على مطلق الجوار، هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بإيش بالدار، لكن حملوها العلماء الجمهور خلافة الأحناف أنها على التقييد جار الدار المشارك، والأصل عدم التقدير، لكن قالوا التقدير هذا ألجأنا إليه إيش الأدلة الأخرى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، والحديث الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صرفت الطرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا شفعة، إذا قسمت الحقوق وصرفت الطرق فلا شفعة. فيبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة إذا قسمت الطرق غير موجودة، يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، يعني جار الدار المشارك أحق بالدار، هذا عند الجمهور خلافا للأحناف. لكن الأصل أن الحكم بالشفعة للجار حكم مستقل لا تجد في كتاب الله جل في علاه، لا تجد في كتاب الله جل في علاه، بل هو حكم مستقل. من الأحكام المستقلة أيضا ميراث الجدة، الله تعالى قد ذكر لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآيات، ما لم يذكر فيها الجد، مع أنه ذكر الأم بأن لها السدس، وذكر الزوجة بحالتيها، ذكر الأم بحالتيها، وذكر الزوجة بحالتيها بأن لها الربع إن لم يكن له ولد، ولها الثمن إن لم يكن له، إن كان لها الربع إن لم يكن له ولد، ولها الثمن إن كان له ولد، وهذا تفصيل في الكتاب، لكن لم يذكر الجدة. لذلك لما جاء الرجل يسأل أبا بكر على الجدة قال لا أدري ما جعل الله لها في كتابه شيئا، ولم نرى أن السلام جعل فيها إيش شيئا. فلما قال ذلك جاء محمد المسلمة والمغيرة بن شعبة شهد عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني فرض للجدة السدس، وهذا تشريع مستقل، هذا تشريع مستقل لا ليس في كتاب ربنا جل في علاه. من ذلك أيضا حكم وجوب رجم الزاني، لكن كيف هذا؟ كيف هذا؟ الإشكال الآن هو بيقول أن هذا حكم مستقل، هذا الإشكال ليش؟ لأنه ورد بسان صحيح عن عمر الخطاب أنه قال قال إيش؟ رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمنا. طيب حتى لا يقول قائل بأننا وقرأ الشيخ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البت. إذا أصلا في الكتاب الحق أنه لم تتلى الآية، الآية غير موجودة في الكتاب، فصح أن نقول بأنها سنة مستقلة لإيش؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك واضحة جدا، هناك حديث يثبت ما نقول أنها سنة مستقلة. ممتاز ممتاز، لفضة فوق. علي بن أبي طالب قال لئن جلدت فلقد جلدت بكتاب الله، ولئن رجمته فلقد رجمته بإيش؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو علي بن أبي طالب هو أثبت أن الأصل بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرجم للسيب الزاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جد 100 تقريبا عام، والسيب السيب الرجم حتى الموت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا أنيس فإن اعترفت فارجمها. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع في أول في صدر الإسلام جمع بين الرجم وبين الجلد، وبعد ذلك انفرد الرجم. من ذلك أيضا من الأحكام المستقلة، إحنا ما زلنا بنقول بأن الأدلة القاطعة الباهرة على حجة السنة هي إيش؟ أحكام مستقلة. يعني كل من تكلم وقال ما نقبل ونقبل والسنة ونحن نقول تعالى الآن، هذه الأحكام من وين أتيت بها؟ كل هذه الأحكام من طبعا لنا باع في نحن نرد عليه نقول له الصلاة الخمس من وين أتيت النبي صلاة خمس؟ من وين أتيت بهذا التقسيم؟ الفجر يصلي اثنين، يصلي الظهر أربعا، يصلي العصر أربعا، يصلي المغرب ثلاثة، من وين أتى بهذا؟ كما أن نتكلم على الزكاة والنصاب، من وين أتى بهذا؟ إلا بالسنة. من ذلك أيضا وجوب الكفارة على من انتهك صيام رمضان. فقط الآية التي جاءت تلمح تبين تفسر بالمفهوم حرمة الجماع، حرمة الوقت، في قول الله تعالى أحل لكم ليلة تقيده الآن، أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم. طيب ليلة الصيام رفث لكم حرام، حلال، يبقى نهار رمضان حرام. طب من انتهك لا ندري، لو انتهك عندنا في الكتاب أنه عاص تعدى الحدود، لكن ما هي ما تأثيره؟ فنقول جاءت السنة بذلك، لما جاء الرجل يضرب وجهه ويلطم وجهه ويخمش وجهه وينتف لحيته ويقول للنبي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال معك رقبة أو تعتق رقبة؟ تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال يعني لا أملكه. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بوسق من تمر فأعطاه إياه، فقال له تصدق به. فقال على أفقر منا أو على أكفر أفقر منا ما بين لبتيها بيت من بيوتات المسلمين أفقر منا. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة، وهي تحرير رقبة مرتبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. هذا حكم مستقل للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في انتهاك حرمة رمضان هذا الحكم، بل جاء بسنة مستقلة. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكم بالشاهد واليمين، والأصل في ذلك إما الإقرار وإما البينة. من البينة إيش؟ أن تقول البينة شاهدة عدل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ممكن أن نأخذ بشاهد ويمين. وهذا خاص في الأموال، هذا خاص فقط في الأموال. وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. فالأحناف خالفوا الجمهور في ذلك، الجمهور قالوا بهذا الحديث، والأحناف خالفوا في هذا وقالوا بأن هذا الحديث يخالف الأصول. والرد عليهم أن الحديث أصل بذاته، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بإيش؟ بشهادتين. شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين، عندما تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على واليهودي جحد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ائتني بشاهد، فجاء خزيمة قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى من كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب فقال له كيف تشهد أنك لم ترى؟ قال أنا أصدقك في خبر السماء على أصدقك فأنك بايعت هذا اليهودي. فقال شهادة خزيمة بإيش؟ بشهادة رجلين. فالحكم بالشاهد واليمين هذا غير موجود بحال من الأحوال في كتاب ربنا جل في علا. من ذلك أيضا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذه سنة مستقلة، وكانت فيها ضمنا مؤكدة ومستقلة، مؤكدة لتحريم المحارم وأيضا مستقلة بأنه حرم تصريحا الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. قال الله تعالى جل في علاه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر الآيات، ولم يذكر العمة ولا الخالة. فجاء بحكم مستقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بتحريم الجمع بين المرأة وبين عمتها والمرأة وبين المرأة وبين خالتها. هذا أيضا حكم مستقل للتشريع. الكتابة الكثير دون الفهم تؤرقني. أين كنا؟ المسألة دي ليش بنبحثها؟ ليش بنتكلم عنها؟ ممتاز، الاستدلال باستقلال السنة على حجية السنة. لذلك قلنا تحريم المرأة على عمتها وتحريم المرأة على خالتها من السنة المستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك كما ذكرنا تحريم لحوم الحمر الأهلية، تحريم لحوم الحرم الحمر الأهلية، كما في غزوة خيبر جاء الصارخ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. هذا جاء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في كتاب ربنا جل في علاه معناه. قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، مع ذلك الحنابلة يقولون به، الأصل المالكية يقولون به، فلما لم يقولوا بكل ديناب من السباع وهو قد فصل لنا ما حرم عليهم. لكنه ممكن يكون له اعتذار وجواب، كيف؟ هو يقول أحد لا يعارض المتواتر. ما شاء الله سبق خبيها الأخ وقلنا لا. إيش الاعتذار؟ مالك يقول بحرمة الحمر الأهلية ولم يقل بحرمة كل ذناب من السباع في قول عنده، يعني لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ما فيش أعمال نظر. طب اقرأوا الآية التي فصل الله فيها ما حرم علينا وشوفوا ختام الآية إيش. ده للنساء يا عم الشيخ، انت اختلط عليك الامر. الا لا لا لا ها شوف، هو الان ابتدى يروح ويجي وهيموت. هو هذا، لان انا قلت خلاص بقى الاخوه رايحه ولا بتعرف تفكر. هو علل بانها ايش؟ رجس في الايه. والحمر الاهليه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر انها رجس، فصار الأمر على الموافقة في تفسير الكتاب. فهذا الاعتذار له في هذا الباب. فهمتم؟ ما لو دققتم النظر في الأدلة، ما أنا قلت لكم عمل طالب العلم فقط أن يبحث في الأدلة، أن ينظر في نص الدليل، وهنا عمل طالب العلم فيعتذر لمالك في مثل هذا الباب. لكن عامة تحريم الحمر الأهلية فإنها إيش؟ فإنها من السنة التشريعية المستقلة، فإنها من السنة التشريعية المستقلة. من ذلك أيضا تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، لا تجد في كتاب ربنا جل في علاه، هذه سنة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها، حلال على نسائها. فهذه أيضا سنة مستقلة في التشريع للانفراد بالتحريم، وهذه أيضا فيها دلالة على قوة حجية السنة النبوية أنها تأتي بتشريع مستقل. وبعض العلماء يرى أن تحريم الرضاع عموما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا استقلال، لأن القرآن ما أتى إلا بتحريم الأم وإيش والأخت وأخواتكم من الرضاع، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. لكن السنة جاءت بعموم تحريم الرضاع، يعني تكون بنت من الرضاع، أخت من الرضاع، خالة من الرضاع، عمة من الرضاع. فقالوا هذا أيضا استقلال، معناه مؤكد للحكم. الصراحة أنه مؤكد للحكم. أيضا من ذلك تحريم النمص والتفلج، هذه سنة مستقلة لعن الله النامصة المتنمصة والمتفلجة، قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، قال والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن. فهذا أصل، هذا أصله في كتاب، هذا سنة مستقل. ولما لعن ابن مسعود النامصة جاءت المرأة فقالت له علامة تفعل ذلك امرأتك تفعله؟ قال ادخلي فانظري لو كان فهي طالق. المسألة يا سبحان الله، طبعا هذه شدة في التعامل، فهي طالق، لأن المفروض ابن مسعود يقول إن امرأتي لا يمكن أن تتجاسر على مثل هذا. لكن الغرض المقصود لما قال لها هذا في كتاب الله، قالت قد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره، فلم يجد لعنا للنامصة. قال لو كنت قرأتي لوجدتي، قالت قرأت وين دفتي، فقال لا لم تقرأي قول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، ثم قال له ما لي لا ألعن من لعن الله جل في علاه، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، قال والمتفلجات للحسن. أيضا من ذلك تحريم المتعة على النساء، متعة النساء، تحريم متعة النساء على الرجال، لأن الأصل أنها كانت من أنكحة الجاهلية، وجاء الشرع بإقرارها لا بإلغائها، وكانوا يتمتعون كما في الحديث الصريح، قال فنظرت إلي ونظرت إلى صاحبي رجل كبير العجوز معه ثوب الجديد وأنا معي ثوب خلق، لكنها رجحت الشباب على الشيء، فرجحت له ذلك حتى لو ما في ثوب، المهم الشباب. الغرض المقصود بأن المتعة كانت متواجدة، أقر بها الشرع، ثم جاء الشرع بعد ذلك بإلغائها، في أن السلام حرمها في خيبر ثم أحلها مرة ثانية لحاجة الناس، ثم مع ذلك في سبايا أوطاس عندما نهاهم على الاقتراب من المرأة الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تحيض، وحرم عليهم المتعة، فسألوه فقال هي إلى أبد الأبد، فحرم نكاح المتعة إلى أبد الأبد. وهذه سنة مستقلة للتشريع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التشريع مستقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا تحريم اتباع الجنائز، هذه سنة مستقلة، تحريم اتباع الجنائز غير موجود في كتاب ربنا جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قلنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى إيش؟ إلى العزم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى العزم. من السنة أيضا سنة التشريع المستقلة تغريب الزاني، تغريب الزاني اللي في الكتاب، قال الله جل في علاه السارق والسارقة، قال الزاني لا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذهم رأفة في دين الله، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الغرض المقصود بأن الحكم في الكتاب هو الجلد، أنه سلم زاد حكما تشريعيا مستقلا وهو إيش؟ وهو التغريب، قال خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. من ذلك يعني أيضا القتل في الرابعة للسارق، والقتل في الرابعة لشارب الخمر، القتل في الرابعة للسارق والقتل في الرابعة، وهذا حكم مختلف بين العلماء. ولما الترمذي يقول هذا الكتاب هو إمام لكم، كتاب ترى أن السلام يتكلم في بيتك إن كان هذا الكتاب في بيتك، لكنه قال هذا الكتاب معمول به إلا 4 أحاديث، وذكر من هذا الحديث القتل في الرابعة، إذا شرب فاجلدوه، فقال في الرابعة ثم إذا شرب فاقتلوه. فالعلماء قاطبة قالوا هو منسوخ، لكن على الأقل أننا نستفيد منها بإيش؟ بأن له سنة تشريعية مستقلة، قال في الرابعة فاقتلوه. الرابعة الجلد نفسه غير موجود في كتاب الله جل في علاه، الجلد نفسه غير موجود في كتاب الله. لذلك ورد الخلاف الفقهي بين العلماء على شرب الخمر وحلال ولا حرام، على حد الخمر هل هو حد ام لا، هو ورد الخلاف، لكن صحيح انه حد كما قلنا. فالغرض المقصود وانا الان في القتل في الرابعه هذه سنه مستقله، وان كان ابن تيميه لا يرتضي بمساله النسخ، يقول هو باق على ما هو عليه، لانه يدخله في باب الايش، في باب السياسه الشرعيه، يدخلوا في باب السياسة الشرعية، وأن هذا المسألة مآلها إلى ولي الأمر، ولي الأمر إن رأى أن الناس قد تفشى فيهم شرب الخمر ولا رادع لهم له أن يقتل الذي شرب بالرابعة له ذلك. قال هذه من باب السياسة الشرعية، لأن الحاكم ينظر في المصالح المفاسد، فإن كانت المفسدة قد عظمت وانتشرت وذاعت وشاعت ولا بد من تحجيمها، فيكون هنا الردع يأتي بهذا الحديث، وإلا فلا. عامة هي المسألة، لكن الأئمة الأربعة يرون بإيه؟ يرون بأن هذا الحكم منسوخ، وأيضا قتل السارق بعد الرابعة بأنه منسوخ. بس هذا عجيب، لأنه بعد الرابعة يسرق، كيف يسرق هذا بالشم؟ هو أصلا بيسرق بيده، فتقطع اليد اليمنى ثم تقطع الرجل اليسرى ثم تقطع اليد اليسرى ثم تقطع الرجل اليمنى، وبيسرق كيف بعد ذلك بالمغناطيس؟ كيف سيسرق؟ لكن هو يقول يسرق، وهذه دلالة أنه ممكن يستخدم أي شيء من يعني اللي توضع في يعني يسرق ويسرق، في له طرق أن يسرق. نعم له طرق يسرق. الرجل كان يحج ويسرق، كيف يحج؟ ينام ومعه الإيه؟ لا معه المحجن، يأخذ المحجن كذا والمحجن يسرق الحقيبة أو يسرق المال، فإذا انتبه لأحد يقول استغفر الله ما هذا، ما الذي جعل العصا هنا؟ طيب، ويبين له ان المساله العصا هي التي سقطت وسقطت على مالك، فانا لا اسرق المال، واذا لم ينتبه اخذ المال، فممكن يفعلها، يضعها كذا ويسرق بها. فالغرض المقصود ممكن يسرق متصور، فقال اذا سرق رابعه فاقتلوه، وهذا ايضا منسوخ، وهذه من السنن السنه التشريعيه المستقله في هذا الباب. هذا ما صدر به باب الامام الشوكاني في حجيه السنه، بعد ما سردنا الادله بانها لها سن، بانها لها تشريع مستقل، لها تشريع مستقل، لا سيما وأن السنة كما قلنا وحي كما أن القرآن وحي، ولا سيما وأن الرسول قد أنكر على من أنكر عليه عندما قال ألا لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري، فيقول ننظر في كتاب ربنا، قال ألا وإنما حرم رسوله كما حرم الله، قال ألا وإني قد أتيته القرآن ومثله معه. ثم انتقل المصنف إلى مسألة الكلامية التي أطال النفس فيها، ما أطال قوي يعني، لكن هو بعض الأمور تكلم عليها، وهي عصمة الأنبياء. ثم نقل عن أهل الكلام مسألة تفسير العصمة، والحق أن العصمة، ما معنى العصمة؟ العصمة أن يعصمك الله تعالى من أن تقع في الزلل فقط، وهذا بقدرة الله وقوة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، ولا زال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، وقال رجله التي يمشي بها. إذن هذه العصمة من هنا، قال فبي يسمع فبي يبصر فبي يبطش، فهذه العصمة الصحة في أن الله جعل يعصم المرء من أن يقع في مثل إيش؟ في مثل هذا الزلل أو المعصية، على الأنبياء أو على غير الأنبياء، والكلام على الأنبياء هذه العصمة. طب عصمة الأنبياء، قال الإجماع قد انعقد على العصمة للأنبياء من الوقوف الكبائر، الإجماع منعقد على أن الله تعالى قد عصم الأنبياء من الوقوع في الكبائر، وهذا إجماع الأمة بأسرها على ذلك، وإلا لو وقع في الكبيرة ينفر منه الناس. والإجماع انعقد، وهو سرد ذلك أيضا في ثنايا كلامه، سرد أن الإجماع قد انعقد على عدم الوقوع في محقرات الصغائر، إجماع انعقد على عدم الوقوع في الكبائر وعدم الوقوع في محقرات الصغائر كالتطفيف كسرقة لقمة، فقال هذا لأن فيها يعني فيها امتهان ليش للمكانة والوقار والمروءة، فقال هم معصومون من محقرات الصغائر. لكن الكلام ومسرح الخلاف، هل هم معصومون من الصغائر، من جل الصغائر أم لا؟ نقل الإجماع بعض المحققين أنهم غير معصومين، ونقل الإجماع بعض طبعا المعتزلة هم الذين يقولون بذلك، الزركاشي من رأس المعتزلة نقل الإجماع على أنهم معصومون أيضا من الصغائر. طبعا لهم شبه كثيرة، لأنه يقول كيف يقعون في الصغائر، يعني أي معصية لو وقعوا فيها، طب إذا وقعوا فيها ماذا يحدث؟ نأتسي بهم في الوقوع فيها، يعني هذا الذي عندهم. قلنا والله خبتم وخسرتم في التفكير في هذا. يعني لما يقول الله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أسوة حسنة في أسوة حسنة في المعصية. قد قال الله تعالى في سورة الصف، قال لقد كان لكم في إبراهيم، في إبراهيم والذين معه إذ قد قال لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة إلى آخر الاتساء بهم، الاتساء بهم في الطاعة، فقالوا كيف يؤتسى بهم في المعصية؟ قلنا هذا من ضلالكم. الصحيح الراجح أننا نأتسى بهم في الطاعة، فإن كانت المعصية نأتسى بهم في التوبة في سرعة الفيئة والرجوع، لأن الإجماع الذي انعقد بأنهم يقعون أو عند قول أهل التحقيق في أنهم يقعون في المعاصي في صغائر المعاصي، قالوا ويلهمون التوبة في وقتها، يعني لا يقرون على هذه المعصية، يلهمون التوبة في وقتها، لا سيما أن من المصالح أن المنزلة التي ينزلهم الله إياها بعد التوبة من المعصية فوق المنزلة التي كانت قبل ذلك. والدلالة على ذلك ها من آدم عليه السلام، اتفق العلماء على أن منزلته بعد التوبة بعدما أكل من الشجرة وتاب أعلى وأرقى وأسمى من المنزلة، من منزلتي قبل إيش؟ قبل أن يأكل من الشجرة عليه السلام. نعم، بس هو المسألة أنه قال ما ذكر منه ذنب، لكن هو قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الغرض المقصود بأنهم يقولون بهذا بالإجماع أنه لا يقر على المعصية وينكر عليه ويراجع فيتوب ويؤوب إلى ربنا في علاه فيرتقي منزلة فوق المنزلة. الأدلة الصريحة الصحيحة على وقوع الأنبياء في بعض الصغائر عموم قول الله جل في علاه بأن في حديث قصي ابن آدم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كلكم نص في العموم كلكم ضال إلا من هديته، وقال كلكم تسيئون أو تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أيضا في قول الله تعالى نعم كل ابن آدم، نعم جزاك الله خير، وفي الحديث كل ابن آدم، كل نص في العموم كل ابن آدم خطاء وخير الخطيئين التوابون. قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى وعصى، وقال الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. هذه فيها دلالة واضحة جدا هو الآن على أن المعصية. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تلميحا قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال عفى الله عن كلمة أذنت له عبس طال أن جاءوا الأعمى. الغرض المقصود بأن هذه أدلة تدل دلالة واضحة على وقوع الأنبياء أو جواز وقوع الأنبياء في الصغائر، والإجماع منعقد على أنهم لا يقعون في الكبائر ولا في محقرات الصغائر، وهذا هو الراجح الصحيح الذي نتبناه وندين الله به. كما قلنا الإمام الشوكاني نقل عن الزركشي أنه قال بالإجماع، أو نقل عن غيره أنه قال بالإجماع أنهم لا يقعون في الصغائر، والصحيح الراجح أنهم يقعون في الصغائر. المادة الثانية والمبحث الثاني هو النسيان، الوقوع في النسيان، هل ينسى الأنبياء أم لا؟ طبعا هو بين الإمام الشوكاني أنه لا يختلف اثنان على أنهم يعني يقعون في النسيان، أما الشافعية فيرون عدم ذلك، منهم أبو إسحاق السفرايني وأيضا الزركشي وعموم المعتزلة يرون أنه لا ينسى، يرون أنه لا ينسى، لأن النسيان قطع عندهم في إيش؟ في البلاغ، فيقول كيف ينسى؟ فهو لا ينسى، ولذلك بعضهم بقى أولها قال إني أنسى لأسن، هذا ليس بصحيح، والزركشي قال لا نسيان، ما في نسيان للأنبياء، والصحيح الراجح إيش؟ النسيان، لأن النسيان من بشرية المرء، هذه تدل لك دلالة واضحة على إيش؟ على بشرية هذا النبي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإن نسيته فذكروني. الصحابة قبلوا ذلك، كيف هذا؟ الصحابة يعتقدون بأن سلم ينسى، كيف ذلك؟ ها تحريص ها في ذي اليدين في ايش؟ عندما نسى وسهى في الصلاة وسلم قال أقصرت الصلاة أم نسيت تصريحا تصريحا نسيت قال لا هذا ولا ذاك. ثم لما نزل أبي بكر وعمر قال أحق ما يقول الزولدين؟ قالوا نعم، فأخذ بكلامه ورجع إليه. والمعارضة الأولى أنه إيه؟ عرض علمه، رجل عرض علمه، فلما أجمعوا على أنه حق النسي فقال خلاص يقدم الجماعة على الفرد. ومن ذلك نعم نعم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كان إذا ركع أطال، ثم إذا رفع أطال، حتى قلنا أوهم أوهم يعني وهم، أدركه الوهم أدركه النسيان، نحن في صلاة أدركه الوهم، مفهوم. وأيضا حديث أبي لما صلى بهم وارتجت الآية نسي آية، فارتجت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفل القوم أبي، ليذكروا بهذه الآية. الغرض المقصود من هذه الدلالات واضحة جدا على نسيان الأنبياء، وهذا هو المبحث الثاني الذي ختم به المصنف الكلام على مسألة عصمة الأنبياء وحجية السنة. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم في الشوكاني. أو في أي سؤال تفضل. اتباع الجنائز ماله؟ اللي هو ايه؟ الامتناع يعني؟ الامتناع على النساء فقط. نهينا، انا قلت ام عطيه، الحديث انا يعني ظاهر بكلامي، ام عطيه قالت نهينا عن اتباع الجنائز. واما ينسينك الشيطان فتقعد بعد الذكرى. الله اكبر، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، تصريح انه في القران، جزاك الله خيرا. عامه الانسان معرض لذلك، البشريه البشر معرض لذلك.